بمناسبة ذكرى 51 لإقامة العلاقات الدبلوماسية ما بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، أرسل وزير الخارجية لبلادنا ري يونغ هو برقية التهنئة إلى وليد المعلم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والهجرة السوري يوم 25 من هذا الشهر. ذكر مرسلها أنه يسره أن تتعزز وتتطور علاقات الصداقة والتعاون التاريخية والتقليدية بين البلدين، والتي أقامها الزعماء السابقون على نحو رائع. ثم أعرب عن التأييد والتضامن مع سوريا حكومة وشعبا في نضالها الرامي إلى حماية سيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها، وتمنى له نجاحا أكبر في أعماله المسؤولة. هذا وفي نفس اليوم تلقى ري يونغ هو مثيلتها من وليد المعلم بمناسبة ذاتها.